بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب، إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء النبهاء العلماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فها نحن اجتمعنا من جديد بإذن الله تعالى وبتوفيق منه على مائدة دروس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضر رحمه الله، ومع الدرس 49 ليوم الاثنين العاشر من جمادى الأولى عام 41 و400 وألف، الموافق للسادس من شهر يناير سنة 20 و2000. قال الناظم رحمه الله: وصل لداء التشريك في الإعراب، وقصد رفع اللبس في الجواب، وفي اتفاق مع الاتصال في عقل أو في وهم أو خيال. نحن في هذه الحصة مع البيت 134 والبيت 135، المعنى الإجمالي. تحدثنا سادتي في الدرس السابق عن أن الفصل بين الجمل يكون إذا لم تكن الجملتان مشتركتين في حكم جرى بينهما، أو كانتا مختلفتين في الطلب والخبر، أو انعدم الجامع بينهما، أو إذا كان العطف يوهم ما هو خلاف مقصود المتكلم. كل ذلك قدمناه في الحصة السابقة. ثم قال رحمه الله: وصل لدى التشريك. ومعنى هذا أنه لما فرغ الناظم من أحكام الفصل الذي هو ترك العطف بين الجمل الذي بدأ به في عنوان شرع ألا في العنوان شرع ألان في أحكام الشطر الثاني من العنوان، وهو الوصل، أي صل بين الجملتين إذا كانتا مشتركتين في الإعراب، نحو خالد ينظم ويكتب. فالجملة الثانية وهي ويكتب عطفت على الأولى ينظم، لأنهما معا خبر عن المبتدأ، واشتركتا في الحكم لأن خالدا جمع بين النظم والكتابة. مثلا نعرب هذه الجملة: خالد مبتدأ، ينظم فعل مضارع مرفوع بالضمة الضارة في آخره، جملته خبر عن المبتدأ، ويكتب نقول في يكتب هذه الجملة لها محل لأنها معطوفة على التي كذلك. ولذلك عطفت الثانية على الأولى لاشتراكهما في الحكم، وكذلك يجب الوصل إذا قصد رفع اللبس في الجواب. مثلا إذا قال لك صديق لك: هل أساعدك فيما أنت بصدده؟ فتجيبه قائلا: لا. وبارك الله فيك، لا، تضع النقطة قدام لا وتسكت شيئا ما، ثم تقول: وبارك الله فيك بالعطف. وترك العطف هنا مثلا يقول إذا قلت له: لا بارك الله فيك، يوهم خلاف المقصود، لأن قصد المتكلم الدعاء للمخاطب بالبركة للدعاء عليه. فإذا قال: لا بارك الله فيك، يفيد معنى ليس مقصودا للمتكلم. ومثل هذا قولك: هل نجح خالد في الامتحان؟ سئلت من أحد الأشخاص: هل نجح خالد في الامتحان؟ فتقول له: لا، وجعله الله ناجحا. يعني أردت أن تدعو له بالنجاح في المستقبل إن شاء الله. ويقال هذه الواو أحسن من واو الصداع. ف فالجملة الأولى هنا خبرية، والثانية إنشائية، فبينهما كمال الانقطاع. لا، فقيل لا، هذا خبر وجعله الله ناجحا، هذا إنشاء، فبين الجملتين ما يسمى بكمال الانقطاع. ثم قال: وفي اتفاق مع الاتصال في عقل أو في وهم أو خيال. أي يجب الوصل بين الجملتين إذا كانتا متفقتين في الطلبية والخبرية لفظا ومعنى أو معنى فقط. مثال اتفاقهما في الخبرية لفظا ومعنى قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الجملتان متفقتان بالخبر: إن الأبرار لفي نعيم، جملة خبرية، وإن الفجار لفي جحيم، جملة خبرية. هناك من أنواع البديع ما يسمى بالمقابلة، قابل الله سبحانه وتعالى الأبرار بالفجار والنعيم بالجحيم. وفي الطلبية إذا كانت متفقتين في الطلبية قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. كلوا جملة طلبية، واشربوا جملة طلبية عطفت عليها لأنها طلبية أيضا، وكذلك ولا تسرفوا. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يقال إن لا تشير إلى ما يسمى عند علماء التفسير أو بعض العلماء المعاصرين صيدلية القرآن. صيدلية القرآن مجموعة في هذه الكلمات: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ومثل اتفاقهما معنى قوله تعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. قوله تعالى: قولوا عطف على لا تعبدون، وإن اختلف لفظا، لأن لا تعبدون إنشاء في صورة الخبر، كان الله تعالى قال: اعبدوا وقولوا. وقولوا الناظم على الاتصال معناه أن يكون بين المعطوف عليها والمعطوفة اتصال، أي جامع يجمع بينهما، وهذا الجامع يحيطه الخفا ولا يتفطن له إلا من مارس علم البلاغة. أي جامع يجمع بينهما، مثل قولك: زيد طويل وعمر قصير، هنا جامع، لأن الطول ضد القصر، خصوصا إذا كان زيد طويل وعمر قصير، إذا كان هذان الشخصان أخوين أو متصادقين أو متعاديين، وهذا كله يعد نسبة جامعة بينهما، بخلاف قولك: زيد قائم محمد آكل، فلا نسبة بينهما، لأن القيام ولكن لا نسبة بينهما. أو قولك مثلا: زيد قائم شاعر، زيد قائم شاعر، لا نسبة بين القيام والشعر. والجامع إما أن يكون عقليا أو وهميا أو خياليا كما أشار إليه الناظم رحمه الله. فالجامع العقلي ما أوجب اجتماع الجملتين في الفكر من جهة العقل، كالعلو والسفل. العلو، العقل إذا عبرت بالعلو يذهب إلى السفل، والعلة والمعلول، والصحة والمرض، والفقر والغنى، ولا قل ولا كثر، والشباب والشيخوخة، كل هذا يسمى جامعا عقليا. والجامع الوهمي ما أوجب اجتماعهما في الفكر من جهة الوهم، كالبياض مع السفرة، البياض مع السفرة، هذا جامع وهمي، لأن البياض يذهب العقل إلى السواد، وأما إذا جمعت بين البياض والسواد فبينهما جامع بين البياض والصفرة، فبينهما جامع وهمي، والسواد مع الخضرة، والحمرة مع السواد. والعقل يحكم على هذا بأنهما نوعان مختلفان، البياض والصفرة والسواد والخضرة نوعان مختلفان. والخيالي ما أوجب اجتماعهما في الفكر من جهة الخيال، ويختلف باختلاف الأشخاص والعادات والمزيجة. مثلا صورة القمر، صورة القمر في السماء يتخيله البعض كأنه صورة رغيف من الخبز، خصوصا إذا أضر به الجوع، ويراه البعض الآخر كأنه قطعة فضة مخلوطة بذهب إذا أضر به الفقر واحتاج إلى ما اشتري به شيئا ما. وقطعة القمر يشبهه البعض بوجه المحبوب، فكل واحد يحلله تحليلا يتناسب مع طبعه ومزاجه وحالته النفسية. وقد طال الشراح المنظومة في هذا الباب، وفيما ذكرت كفاية أو بعض كفاية، والله أعلم وأحكم. وأسأله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق إلى أقوم طريق، وأسأله الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.